اتصلت تلك الفتاة بصوت متهدج باكي، حاولت أن أستنطقها من شدة بكائها ونشيجها، والله لم تكن تردد إلا والدي والدي يا شيخ، والدي ملقى عند الباب، أنا أكلمك من الحي الفلاني، والدي بالشارع، أخي ضربه وطرده كعادته، وأنا وأخواتي وأمي يتمالكون الخوف والهلع من معاملته. أنا الآن أتكلم معك من جوال الخادمة، أخذ جوالاتنا بعد أن هددنا أن ندخل في غرفنا ولا نتدخل. قلت لها: أهو يتعاطى؟ هل به مرض نفسي؟ قالت: لا والله، بل الطيش ولا مبالاة، هو لا يخاف الله، هو لا يعرف الصلاة، ترك الدراسة وأصبح يهددنا ويضربنا كلما أراد المال أو لم يعجبه شيء، وكلما نصحه والدي أو خوفه بالله رفع صوته ومد يده ودفعه وطرده عند الباب. فيبقى والدي عند الباب ساعات حتى تهدأ الأمور وينام أخي، لندخله نحن. سنوات ونحن على هذا الحال، سنوات ونحن على هذا الحال. قلت لها: أما أبلغتم أحد؟ قالت: لا والله، والدي يستحي، والدي يستحي من الجيران، والدي يستحي من الفضيحة. لكن إلى متى يا شيخ؟ إلى متى الوضع لم يعد يطاق؟ لا يشعر بنا أحد، ولم يتدخل لإنقاذنا بشر، هم يخافون فلا يتدخلون. أمي تردد: ما لنا إلا الصبر، لكن خلاص خلاص لم نعد نطيق. قلت لها: أين والدك الآن؟ بكت بكت وهي تردد ملقا عند الباب. سألتها بالله أن تعطيني وصف البيت، أوصيت أحد الإخوة الذين يسكنون في نفس الحي ليذهب ويرى والدها إن كان هناك. ذهب الأخ، ذهب الأخ يقول: ليتني لم أذهب، والله رأيت ذلك الشيبة الكبير متلفع بشماغه ولحيته تقطر دموعا. يقول: اقتربت منه فبدأ يتصدد عني، حاولت أن أكلمه فطأطأ رأسه إلى الأرض. قلت له: يا والدي، يا والدي، لا تجزع، لا تجزع ما دام الله معك، لا تجزع يا والدي ما دمت بقرب الله وما دام رضاك في رضاه. يقول: حاولت معه أن يركب معي السيارة وأنا أقول له: حالك هذا لا يرضي الله يا والدي، سنبلغ الجهات الأمنية لتأخذ عليه تعهد. فقاطعني وهو يقول: لا لا أحتاج، لن أشتكي عليه، سيسجنونه، لا أحتاج، سيهديه الله، سيهديه الله. قلت في نفسي: يا الله، تخاف عليه؟ أبعد هذا كله تخاف عليه؟ يا الله، قلب الأب، قلب الأب، قلب ليس له، قلب الأب، قلب ينبض على ولده. قلت له: لا تخف يا والدي، لن يسجنوه. فرفض وقال: اذهب في حال سبيلك، اذهب حتى لا يؤذيك، أما أنا فقد اعتدت على ذلك، اعتدت على ذلك، سينام، سأذهب أصلي الفجر ثم أعود، وهو سينام، ثم سأدخل البيت، سأدخل البيت، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت في نفسي: أي حياة، أي حياة يهنأ بها الولد إذا كان عاقا لوالده؟ أين الذي تنكر للجميع؟ أذهب الوالدين شبابهم وصحتهم وقوتهم من أجلك، فلما أصبحت أمامهم وأصبحوا يرون فيك مستقبلهم هجرتهم. والله كم نرى من الشيوخ وهم يبكون، كم رأينا من طاعن في السن يدب على الأرض دبيبا يشكو ابنه. أقولها في هذه الليلة المباركة، أقولها بقلب المحب المشفق لكل أبنائي وأحبتي: أبوك هو الذي من أجلك يكد ويشقى، ولأجلك يروح ويسعى، يدفع عنك صنوف الأذى، ينتقل في الأسفار، يبحث لك عن لقمة العيش ولو تحمل من أجلها الأخطار. أبوك هو السبب في وجودك، ينفق عليك، يصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش، إذا أقبلت إليه بش، إذا خرجت تعلقت به، إذا حضر احتضنت حجره وصدره، إذا غبت سال عنك، إذا تأخرت انتظرك، ينشئ وينفق ويربي ويشفق، إذا رآك ابتسم محياه وبرق الثناياه. كم يبذل لتعليمك وتربيتك، كم يبذل لتغذيتك وتنشئتك الذي أفنى نفسه ليسعد ابنه وأتعب جسده ليريح جسد ابنه، جد واجتهد ليكسب رزق ابنه. هذا هو الأب، هذا هو الأب الذي جعل الله رضاه في بره. أنسيت خطواته إلى السوق بين متجر وصيدلية وعيادة؟ كل ذلك في خدمتك ومن أجلك، فجزاه الله من والد كريم وأب رحيم. فيا من أبكى أبويه، يا من أبكاهما، يا من أحزنهما، يا من أسهر ليلهما وحملهما أعباء الهموم وجرعهما قصص الفراق، هلا أحسنت إليهما؟ هلا أرضيتهما وأضحكتهما؟ كم آذيتهما مرارا وهما يدعوان الله سرا وجهارا ويبكيان عليك وأنت صغير إشفاقا وحذارا؟ كم أطعماك حلوا وجرعتهما مرا؟ فإن غاب شخصك عن عيونهم لم يغب خيالك عن قلوبهما. عد إلى والديك، عد إليهما وجاهد، جاهد فيهما، أحسن صحبتهما. والله لن تشعر، لن تشعر بوجودهما إلا إذا فقدتهم وابتليت بموتهما. فيا الله، تخيل إذا دخلت البيت تناديه ولا تسمع صوته، تلتفت هنا وهناك ولا ترى رسمه. تخيلي يخيتي، تدخلين البيت ولا تجدينها، تدخلين البيت ولا تجدينه. يا حسرتاه على قلوب لم تعظم هذه النعمة إلا بعد فقدها. أما قال الله وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.